وتسامح مع الأديان الأخرى فقد ضل ضلالا مبينا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله ورسوله بالطاعة والتبري من الشرك والمشركين ومن الكفر والكافرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين العظيم دينا وسطا بين الأديان كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك فإن الأمة الإسلامية افترقت بالأهواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. فالدين الوسط هو ما عليه أهل السنة والجماعة، سبيل الفرقة الناجية الذي كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم من سلف هذه الأمة، فتمسكوا بهذا الدين العظيم وبالعقيدة السلفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن الله فرض عليكم فرائض لتسعدوا وتفلحوا وتطمئن قلوبكم بها وتنشرح صدوركم بها، فتمسكوا بالإسلام وبما فرض الله عز وجل عليكم من أحكام تسعدوا وتفلحوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، لقد من عليكم في هذه الأعصار وفي آخر هذه الأزمان بعقيدة ومنهج سلفي قام على التوحيد وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام بالدعوة إليه شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فأنقذ الله به الجزيرة من الشرك والضلالات والبدع. واليوم ينصب أعداء الله وأذنابهم العداء المستميت لهذه الدعوة العظيمة، يريدون تشويها لها وتنفيرا للناس عنها، وهي التي أسعدت الناس في هذا الزمان. دينهم قائم على التوحيد وعلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، فلا يجد العبد السعادة في هذه الدار إلا على التوحيد والإيمان، ولا ينجو يوم القيامة إلا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الأكرمون والسلف الصالحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخيرية لمن أراد الله عز وجل أن يجعله يتعلم دين الله، يتعلم أحكام القرآن، يتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الزمان أصبح عند الناس عزوف عن العلم، وأصبحوا يهتمون بالماديات وبأمور الدنيا وينسون العلم والتعلق بالآخرة، وهذا ليس بنافع لهم بل يضيع نصيبهم في الآخرة. فأقبلوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفقها وعلما وعملا، لتفلحوا وتسعدوا في هذه الدار وفي الدار الآخرة. عباد الله، إن مما جاء به الدين صلة الأرحام، وحرم قطيعة الأرحام بين الأعمام والأخوال، بين الإخوان والأخوات، بين الأقارب، وجعل ذلك الله كبيرة من كبائر الذنوب. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. اليوم التهى الناس بالماديات، وأصبح الإنسان يفكر بالدنيا ولا يفكر بمرضات الله والآخرة، قطع أرحامه حتى لا يشاركونه في مادياته. كل ذلك والعياذ بالله من أسباب قطع الأرزاق وتقصير الأعمار. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فاتقوا الله يا عباد الله، وصلوا أرحامكم، وإياكم أن تقطعوا الأرحام، فإن هذا من كبائر الذنوب ومما يغير الأحوال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، عباد الله، تمسكوا بما أسعدكم الله عز وجل به لتسعدوا. عباد الله، إن السعادة مطلب كل إنسان، مطلب كل إنسان في هذه الحياة، وإن ركائز السعادة قائم على ثلاثة أمور: إذا ابتليت فاصبر، وإذا أذنبت فاستغفر، وإذا أعطيت اشكر. فهذه الركائز الثلاث هي عنوان السعادة. فالإنسان معرض في هذه الدنيا للابتلاء، فعليه أن يصبر على أقدار الله وقضائه، وإذا أنعم الله عز وجل فإنه يشكر بلسانه وبقلبه وجوارحه، وإذا أذنب فليعلم أن الله غفور رحيم، فليرجع إلى ربه وليستغفر ربه. فإن كثيرا من العقوبات وتغير الأحوال إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، وكما قيل: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن الإنسان خلق في هذه الدنيا وهو معرض للبلاء، قد يعترض له الفقر، وقد يعترض له المرض، وقد يعترض له مصاعب الدنيا، فعليه أن يعمل النصوص على حياته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يعلم أن ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره، فيصبر ويحتسب، فإن ذلك من أسباب انشراح صدره وطمأنينة قلبه. والله عز وجل أمر بالصبر عند البلاء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عبادة بن الصامت لابنه الوليد: اعلم يا بني أنك لن تذوق حلاوة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابن عباس رديفا له على حمار فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أختي المسلمة، اتق الله تعالى وحافظي على حدود الله، ولا تتأثري بمن حولك ممن باعت دينها وتأثرت بأفكار الغرب وبدعاة الخروج من المنازل. استتري في بيتك واعبدي ربك وأطيعي زوجك، تدخلي من أبواب الجنة الثمانية ما شئت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم، وتقبل الله منا ومنكم الضحايا وجعلها خالصة لله متبعين فيها إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.